شرط قبول العمل. نمرة واحد، أن يكون له تعلق بالله وهو الإخلاص. اثنين، أن يكون له تعلق برسول الله وهو ماذا؟ هو الاتباع. إذا كل حاجة لابد أن يكون لها تعلق بماذا؟ بالله وبرسول الله. حتى العمل، نعم حتى العمل. قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الحسن: أخلصه وأصوابه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، ولم يكن صوابا على منهاج النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقبل. وإذا كان صوابا وليس خالصا لم يقبل. فلا يقبل العمل حتى يكون لوجه الله خالصا ووفق منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واتباعا.